عليه وسلم نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول اللحظات والخطرات واللفظات التي لا يؤتى العبد إلا من قبلهم. وأما الخطوات فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. ولما كانت العصرة عصرتين، عصرة الرجل عصرة الرجل وعصرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد استدل علماء الشريعة على كفر الخوارج بهذا الحديث، ووجه استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتلهم ولم يأمر بقتالهم، بل أمر بقتلهم. فلما لم يكونوا زناة ولم يكونوا قاتل النفس كانت الثالثة، وهي الفارق الطارق لدينه المفارق للجماعة. أعدتني وجه الاستدلال. وقد استدل جماعة من أهل العلم على كفر الخوارج من هذا الحديث. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم ولا بقتالهم؟ لئن أدركتهم ها لأقتلنهم، ولم يقل لأقاتلنهم، وقال: طوبى لمن قتلهم وقتلوهم، وقال: شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. طيب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بقتلهم. طب هم لم يكونوا زناة ولم يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يبقى هي الثالثة، وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. فدل الحديث على كفر الخوارج. كفر أكبر. نعم، خارج مخرج عن الملة. لا، في فرق بين يقال عنه خارجي، وفي فرق بين يحكم عنه أنه من الخوارج ويكفر. إذا أتى بكل معتقدات الخوارج أو أتى بواحدة خالف فيها أصل الأصول عند أهل السنة والجماعة، وخبلك، أما من خرج على الحكام يقال عنه خارجي، وخبلك، أما أنه يحكم عليه كحكم على الخوارج لا، وخبلك. نعم. لا يا أخي الفاضل، أي تكفير يصدر منا يا أخوانا هو تكفير نوع، دي ثوابت. أما المعين فده قضية تانية. والمعتقد اللي إحنا نعتقده إن قول الكفر ها لا يقتضي إيه؟ كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي، دي ثوابت يا مشايخ، ثوابت. من يؤصل للخروج ماله؟ لا أخوانا، حرمة الخروج على ولاة الأمور في مصرنا من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا عذر لأحد في الجهل. فكل من خرج أو أيد أو أصل لا شك أنه مبتدع، وقد تشبه بالخوارج في هذه الصفة. معي أخي الفضل.

وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه، وفيه شهوة غالية غالبة له فتصور ذلك لنفسها فيقوم به رحمة تمنع إقامة الحد. وهذا كله من ضعف الإيمان، وكمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود فيكون موافقا لربه في أمره ورحمته. الثالث، دي كلها إيه من الأشياء التي تميز بها حد الزنا عن بقية الحدود. يبقى أول شيء أبشع القتلى. الأمر الثاني، نهى المؤمنين أن تأخذهم به رأفة ورحمة عند مشاهدة الحد والمشاركة فيه. الأمر الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. خذوا بالكم في هنا مسألة، وهي إيه؟ إن ممكن يقال طيب إحنا سنرجمه دون أن يراه أحد ونعلن ذلك في الناس في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية دون أن يراه أحد. الجواب، لا يترتب من وراء ذلك الحكمة التي من أجلها شرع ربنا الحد. ولكن كل عرف لا، لأن احنا عندنا دايما حكم الشرائع والحدود لا تتحقق إلا بالإتيان بالحد كما أمر به الشرع، ودي مهمة جدا. وبمثل هذا المعتقد تخيب آمال من يخترع عللا للشرائع وحكما من عنده ويبطلها فيبطل الحكم. واضحة؟ يعني يقول مثلا إيه، ما الغرض من السرقة؟ الزجر. طيب إحنا سنفعل به ونفعل ونفعل ونفعل دون قطع يدين، وعملنا استطلاع للرأي فوجدنا أن الكل ينزجر. لا، لا يحدث انزجار إلا بالإتيان بالعقوبة على الهيئة والكيفية التي أمر الله عز وجل بها أن تفعل. يقول أنه سبحانه أمر أن يكون حدهم بمشهد من المؤمنين، فلا يكون خلوة بحيث لا يراهما وأحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف بالحجارة، وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماوية الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتدوا بالأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية. طبعا هذا الحديث لا يصح، فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظن كل شر وخبث، وهو جدير أن لا يجيء منه خيرا أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة. وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من نطفة الحرام؟ اكتب جنبها كده، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، لا يا أخي الفضل، حتى يصح يا شيخ الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قالوا والمفعول به شر من ولد الزنا وأخزى وأخبث وأوقح، وهو جدير ألا يوفق لخير وأن يحل بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيد ما يفسده عقوبة له، وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة مصور. طب لو تاب أحسن. والتحقيق في المسألة أن يقال إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه من المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك فلا تقصر عن محو هذا الذنب. وقد استقرت حكمة الله به عدا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله سبحانه وتعالى لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أن يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. اكتب عندك وتبديل السيئات حسنات قولان لأهل العلم. القول الأول أن المسيء بدل مكان السيئات التي كان يعملها حسنات، أن المسيء بدل مكان السيئات التي يعملها حسنات. القول الثاني وهو الراجح أن سيئاته التي عملها يحولها الله عز وجل حسنات يوم القيامة، أن سيئاته التي عملها يحولها الله عز وجل حسنات يوم القيامة. وأما مفعول به كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح ولا استدرك ما فات ولا أحيا ما أمات ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئات أخرى فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم بحال يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة، قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله واعلم أن لسوء الخاتمة أعاذنا الله عز وجل منها أسبابا ولها طرق وأبواب أعظمها الإكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله، وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبهم وسبى عقلهم وأطفأ نورهم وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعد. اكتب عندك وأسباب سوء الخاتمة لا تخرج عن ثلاثة: التلبس بالشرك، التلبس بالبدعة، الإغراق في الشهوات. التلبس بالشرك أو الخوف في الشرك، التلبس بالبدعة، الإغراق في الشهوات. هذه الثلاثة مجتمعة أو منفردة من أسباب سوء الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. قال ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت، فجعل ابنه يقول قل لا إله إلا الله، فقال الناصر مولاي، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية فلما أفاق قال الناصر مولاي، وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي، ثم قال لابنه يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل، ثم مات. قال عبد الحق وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول الدار الفلانية أصلح فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا، طبعا حتى مات عياذا بالله. وقال وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية ده يزد تفسيري 10 بـ11، يعني كان يتعامل بالربا، فلما عند الاحتضار قل لا إله إلا الله تخلى عنه مولاه. عشان كده يا أخوانا بنقول إيه ثمرة الاستقامة على شريعة الله والالتزام بالمنهج الصحيح تظهر عند الاحتضار. الإشكالية فيما أنها إن ظهرت بسوء لم يتمكن الإنسان من الاستدراك فيندم ولا ينفع الندم، وإن ظهرت بخير يفرح وليس لفرحي حدود. يعني الإجماع منعقد أن ثمرة الاستقامة على الشريعة تظهر عند الاحتضار. طيب هل ينفع أن احنا نقول هنجرب؟ ما ينفعش، ده هي واحدة من اثنين، إما أن تستقيم فيظهر أثرها فتفرح فرح ليس له نظير، وإما لا يستقيم الرجل فيظهر آثارها ويندم ولا ينفع يستدرك ما يستطيع، فأصبح من خلال هذين الأمرين أصبح من اللوازم علينا على سبيل الحتم والإلزام أن نستقيم على شرع الله، أن نستقيم على شرع الله. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جاب، تخيل قل لا إله إلا الله وهو عمل يهدي بهذه الكلمة، أين الطريق إلى حمام من جاب. قال وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام. طبعا الحمام هنا كانت أماكن تعد في هذا العصر فيها الماء الساخن والماء البارد والأشنان وما شكل هذا، يغتسل الناس فيها، يقوم صاحب الدار ويؤجرها لمن أراد أن يغتسل بالماء الحر وغير ذلك، فكانت معروفة حمامات تؤدر ويدخلها الناس، ومن جملة هذه الحمامات حمام يسمى حمام من جاب. فمرت به جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جاب، فقال هذا حمام من جاب، فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعه أظهرت له البشر والفرح باجتماعها معهم، يعني أرادت أن تحتال، يعني هي موافقة، وقالت لهم يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وما تشتهي، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء. كلمة لم تخنه في شيء أي ما أخذت شيئا من المتاع الدار، ولكن كل ما في الأمل أنها احتلت هذه الحيلة حتى تخرج من بين يديه. فهام الرجل وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول، قبل ما نذكر قوله خدوا بالكم الموقف ده، يعني ربنا يعافينا وإياك، ممكن أي واحد يتعرض له، والعاقل يحمد الله أن ربنا عصمه وما تمت الجريمة وينتهي ويخلص وينساه، ولكن انظر لما رجع ولم يجدها هام بحبه لها وبدأ يلف ويدور في السكك ويتكلم بشعر سيأتي ذكره. وخبل عقلهم وعند الممات قل لا إله إلا الله قال أين الطريق إلى حمام من جاب. كلام ده يوضحه إيه؟ ما قاله ابن القيم في هذا الكتاب: الذنوب جراحات، فربما وقع جرح في مقتل. بس هي دي الذنوب جراحات. جراحات، طب ما هو ممكن الإنسان يجرح في أصبعه شوية دم وينتهي الأمر، يجرح مثلا في كتفه، ممكن يجرح في قلبه، في كبده، في كليته، يموت، ودي جرح وده جرح. يبقى الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل، وهذا ما حدث مع الرجل. انتبه الله يبارك فيكم، لأن كثير من القوم بيستهين ببعض الذنوب والمعاصي. طب ليه؟ من حمل، من الذي حملك رب هذا الذنب يعني تموت عليه وأنت تفعله؟ يقول: وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جاب؟ مشي يعلم في البلد، فبين هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق، قالت: قرنان، هل جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ يبقى هي اللي كانت اللي قالت، واخد بالك؟ فازداد هميانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. وهو ذنب واحد، يبقى لا تستهين، لعل الذنب يعلق في القلب وعياذا بالله ما تستطيع أن تتخلص منه. قال: ويروى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده، فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره وانجل غمه وجعل ينتظره للمعاد الذي ضربه له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهم فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، فرغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وبرح بي، ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعودته فأبى وانصرف. فلما سمع البائس أسقط في يدي وعاد إلى أشد مما كان به، وبدأت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤاد من رحمة الخالق الجليل. تخيل يعني الله يبارك فيكم. هذا الكتاب ومثله أيضا إغاثة اللهفان، وكليهما لابن القيم، ما يليق أبدا بطالب علم إلا ويعود القراءة فيه، بحيث إن وسوست له نفسه وقوع في ذنب ومعصية تذكر مثل هذه الأمور. الذنوب جراحات، فرب جرح وقع في مقتل. فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان. فقمت عنه، فلما جاوزت باب داري سمعت ضجة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة بالحسنى. قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حين ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة، فيظهر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. قال: ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرق يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني فاطلع فيها. خد بالك، ذنبا اطلع فيه. طب من الذي أذن لك بالاطلاع؟ هذه معصية، فإن استهونت بالمعصية فلا تلومن إلا نفسك. ما هو كثير من الناس يا أخوانا يبدأ يقيس معاصية على أرباب المعاصي فيستهين بالمعصية فيقع فيها، وده منطق باطل، لأنك لا تدري ما تأثير المعصية عليك. انظر: فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن به فترك الأذان ونزل ودخل الدار عليه، فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ قال: أريدك. قالت: ولماذا؟ قال: سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وأنا نصراني وأبي لا يزوجني منك. قال لها: أتنصر. بدايتها إيه؟ نظر. بدايتها نظر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معها في الدار، فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط منها فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشده والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.